قال لك الصحبه مشات والخيانه قوات. والله يحفظنا ويحفظكم من اللي جاي في الحياه. واجمل تحيه لخويا بويضح. هيا بويضح كاتب كلمات والناس يسمع كلش. هيا القزاب Yeah.